لحظة تقفل من باب من فرحة بكينا أتاري الدنيا يابا يابا بتضحك علينا علينا نوري نوري نوري نوري بينا وعلى تيكي نوري بينا نوري نوري نوري نوري بينا أتاري الدنيا يا بايا بتضحك علينا علينا نوري نوري نوري نوري بينا وعلى تيكي نوري بينا نوري نوري نوري نوري بينا هنتدمع علينا أتاري الدنيا يا